إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الأفاضل، أحب بين يدي الدرس أن أذكر إخواني بما قررناه في الدرس الماضي فيما يتعلق بيوم عاشوراء من هذا العام، حيث ذكرنا أنه من حيث الاحتمال يحتمل أن يكون اليوم العاشر من محرم هذا العام يوم الأحد، وذلك إذا كان شهر ذي الحجة ناقصا، فيكون شهر محرم قد دخل بيوم الجمعة، ويحتمل أن يكون يوم عاشوراء يوم الاثنين، ذلك إذا كان شهر ذي الحجة كاملا، فيكون شهر المحرم قد دخل بيوم الجمعة. ولذلك ذكرنا أن الأوفق للمسلم أن يصوم الأحد والاثنين، لأنه إن صام الأحد والاثنين فقد صام العاشر يقينا، لأنه إما أن يكون قد صام التاسع والعاشر، وإما أن يكون قد صام العاشر والحادي عشر، وهذا هو الأوفق. وذكرنا أن من الأحسن للمسلم لو أنه صام السبت والأحد والاثنين من أجل أن يكون قد صام التاسع على كل حال، سواء كان اليوم العاشر يوم الاثنين أو كان يوم الأحد. فإن قال لنا قائل: فما الأصل في عاشوراء؟ ما الأصل الشرعي؟ هل هو يوم الاثنين أو يوم الأحد؟ قلنا إن الأصل الشرعي في هذا الاعتبار هو اعتبار يوم الاثنين، هو اليوم العاشر. لماذا؟ نقول: لأن الأصل أن المسلم إما أن يرى هلال الشهر، وإما أن يكمل عدة الشهر السابق. فإذا كنا لم نرى هلال شهر محرم فإنا نكمل عدة شهر ذي الحجة، وبالتالي يكون شهر المحرم قد دخل بيوم الجمعة، قد دخل بيوم الجمعة. فما فائدة هذا التنبيه؟ فائدة هذا التنبيه أنه لو كان هنالك مسلم لا يتمكن إلا من صيام يوم واحد، ولا يتمكن من صيام يومين أو ثلاثة، وأراد أن يصوم يوما، فهل يصوم الأحد أو يصوم الاثنين؟ الجواب أنه يصوم الاثنين، لأنه هو الموافق للأصل الشرعي في هذا الباب. نحن أيها الإخوة في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. نجتمع في هذا المسجد نستمع كلام رسول الله